ما جاء حديث صحيح تطمئن إليه النفس بين الحائض والنوع في قراءة القرآن. ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب يطمئن إليه، مثل ما جاء في الجنوب، جاء في الجنوب على الصحابة، لكن ما جاء في قراءة في الحائض أن تمنع. فمن حرمه يحتاج إلى ماذا؟ دليل. مقول قراءة القرآن للحائض سكت الله مسكوت عنه، وإذا كان مسكوتا عنه فهو عفو، قد عفى الله عنه، خلاص في الإباحة. ومن قال أنها تمنع من ذات فهي لدي دليل وبينة، فما لم يرد فيه دليل فهو عفو عنه، فإن الله تبارك قد بين، جاءت النصوص بالواجبات وجاءت النصوص بالمحرمات وما شابه ذلك، فالأصل المسكوت عنه عفو. ولا يعني هذا عدم القياس، لا، فإن الشرع قد بين بين القياس المأمور به في أحاديث كثيرة، كما قال جل وعلا: تحكم بين الناس بما أراك الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك ذي أكنت غاضيت؟ قالت: نعم. قال: قضى الله. فالله حق بالقضاء. وهكذا، فإذا اشتركا في العلة نعم، لكن أن نستحدث وأن نوجب بلا بينة ولا دليل من يلين النفس، فهذا هو الذي يذكره الشيخ رحمه الله هنا. وذلك لو أردنا أن نقيس خضروات على الفواكه فرق كبير جدا بين خضروات الفواكه وبين الحبوب، الحبوب هذه تكال وتدخر وأخذ بها الناس، أما هذه الفواكه تفسد يوم يومين تفسد لم تأكلها، فأين هذه، أين نعمة الله عز وجل في هذه تلك لا يصحنا. ومثل أيضا قياس الحائض على الجنب غير صحيح قياس، لأن الجنب أمره بيده وأنه لا يطول، سيتوضأ سيغتسل ليصلي، بخلاف الحائض ليس بيدها وتطول وتشق عليها ترك قراءة القرآن وقد تنسى محفوظاتها، فهنا القياس لا يصح. فما سكت عنه مع ناسيس الحاجة إليه وكثرة الوقوع فهو معفو عنه. وذلك يقول أهل العلم: كل ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله فلم ينقل دل على أنه معفو عنه، مثل ما ذكره في الدم، قال: الدم يخرج من الناس كعم به البلوى، خروج الدم كعم به البلوى، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يخرجون في الجهاد يصيبهم الجراحات، وما زال المسلمون يخرجون يصيبهم الجراحات الكثيرة، فلو كان خروج الدم ناقض ناظم الوضوء لبينه النبي عليه الصلاه والسلام لمسيس الحادث له. فمع توفر الهمم والدواعي لنقله وبيانه وحادث الناس اليه، ومع ذلك لم يبين دل على انه عفو. وهناك قاعده معروفه في الشرع ان كل ما كانت حادث الناس اليه اكثر تجد النصوص فيه اكثر، ولا يمكن ان يكون الناس محتاجين لامر معين نصوص فيه اقل من امر لا يحتاجون اليه الا قليلا، لا، هذه قاعده مضطرده في الشرع. نعم. قال القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ. قال: كالرافضة والخوارج، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال: الواجب على الكسل اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم فآمنا به كل من عند ربنا. نعم. قاعدة الثالثة: يقول ترك الدليل الواضح، الدليل البين واضح الذي قد ثبت وكان دلالته بينه، اما ان تكون نصا او يكون ظاهرا. قال: ترك هذا الدليل اذا اتضح معناه والاستدلال بلفظ متشابه، اي يحتمل اكثر معنى، ليس الدلاله فيه بينه بل قد يحتمل معنى كثيره ولم يتضح معناه. يقول: ترك الدليل الواضح وهو الذي سماه الله دلاله تبع المحكم، واتباع المتشابه الذي لم يتضح معناه، هذا هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخرائج. ومن ذكرهم الله جل وعلا في قوله: فأما الذين قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات أي واضحات الدلالة، محكمة واضحة لا يلتبس معناها، وأخر متشابهات، وأخر تحتمل معان كثيرة أو معان متعددة. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا قال لنا ثلاث شيوخ بن كرام، قال: في قرآنكم التقليد، أي قالوا ضمائر الجمع إنا ونحن، قال هذه ضمائر جمع، ونسوا المحكم إنما الله إله واحد قل هو الله أحد وهكذا، فتركوا المحكم البين الذي لا يفتل معناه وقد اتضح معناه ونص، وذهبوا لفظ مجمل، لأن لفظ إنا ونحن قد يقول الواحد المعظم لنفسه وقد يقول الجمع، فتركوا هذا

إما أن يكون طهورا أو نجسا. هذا قول أول. قول الثاني قال لا، الماء الذي هو باقٍ على مسمى مطلق الماء ثلاث أنواع: طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره، نجس. فذكروا قسما ما بين الطهور والنجس، وهو الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. نعم، هذا مثلا ننظر في دليل كل قول ونعمل هذه القواعد التي ذكرها. نعم. قال: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم. نعم، الدليل القول الثاني. هذا كلام الشيخ سيقول القول الثاني، وهو ادخال نوع جديد وهو الطاهر. قال: الدليل لهؤلاء الذين جعلوا بان من الماء ما هو طاهر غير مطهر نهي النبي عليه الصلاه والسلام الماء الدائم، حتى رواه مسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. فهذا استدل بهذا الحديث على ان لم ينهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك الا لانه يريد منعا من استعمال هذا الماء بعد ذلك. لا يغتسل الماء الدائم وهو جنب، قال ما نهى الا لانه يؤثر. وما هو التاثير؟ ان الماء الذي استغتسل به جنب لا يطهر غيره، فيكون الجنب اغتسال الجنب في هذا الماء قد أفسد الماء على غيره. نعم، ولم يتنجس، لكن قد منع غيره من استعماله في الطهارة في غسل أو في وضوء. نعم. قال: فلولا أنه يفيد منعي لم ينهى عنه. من ينهى؟ فلولا أنه يفيد منعي لم ينهى عنه. أي لولا أنه يفيد منعا من الماء من استعمال لم ينهى عنه. فقوله لا يغتسل أن أحدكم ماء الدائم وهو جنب يفيد منعا. ما هو المنع؟ قال: المنع من استعماله. فاغتسال الجنب يمنع الناس من استعماله فيصير منه طاهرا غير طهور. نعم، هذا اللي استمع. نعم. قال: ودليله من النظر انه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا او متغيرا بطاهر لم يجره قبوله. قال: فدل على انه لا يدخل بالماء المطهر. نعم، هذا دليل ايضا نظري. يقول: لو وكل انسان اخر في شراء ماء، قال: يا فلان خذ هذا الدينار اشتر لي به ماء، فاشترى ماء مستعملا قد استعمله انسان في طهاره، او ماء اغتسل فيه جنب، او ماء قد اصابه شيء من الشجر والورد وما شابه ذلك فتغير ايش بعض اوصافه، تغير لونه بالطاهرات، قال: لم يلزمه قبوله. لم يلزمه قبوله. قالوا: وكون العلماء متفقين لا يلزمه قبوله. لماذا؟ قال: لانه ليس ماء على الاطلاق. فلما قاله اشتر لي ماء ومنع من قبول الماء المقيد بتغير الطاهرات او الماء المستعمل، دل على الماء المستعمل ومتغير الطاهرات ان هذا الماء لا يدخل الماء المطلق. لا يدخل الماء المطلق. قال: فهذا يدل على الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المتغير او المستعمل. نعم. يقول: قال الاول النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم، وان عصى وفعل القول في الماء مساله اخرى لا تعرض لها في الحديث لا بمثل ولا اثبات. نعم. اجابوا قالوا: النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. نعم. قال: وان عصى وفعل، يعني رجل خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام واغتسل في هذا الماء الدائم. نعم، هو قد عصى وتعرض ايش؟ تعرض لنهي النبي عليه الصلاه والسلام الوعيد في هذا الحديث. لكن هل يلزم من ذلك، هل يلزم من عصيانه ان يكون الماء قد سلبت طهوريته؟ هذا يحتاج الى دليل، لان نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الشيء قد يحتمل امورا كثيره واسبابا كثيره. قد يكون نهي عن اغتسال الماء الدائم من جنابه، قد يكون لاجل الاستقدار، قد يستغلون الناس، او قد يكون لاجل التلويث، او قد يكون مظنه ايضا ايش التنجس مثلا، وقد يكون كما تزعمون انه ايش انه يسوغ الطهوريه، يعني كونه يسوغ الطهوريه هذا احد الاسباب او احد ايش الاحتمالات، والاحتمالات كثيره. فجزمكم بهذا الاحتمال يحتاج الى ايش؟ الى دليل. فنقول النهي عن الشيء، النهي عن اعمال الفعل، نقول نعم فعل المنهي عنه يرتضي العصيان، لكن كونه يدل على البطلان يحتاج الى دليل اخر. فالجذب البطلان يحتاج الى دليل مستقل. ومثله نقول الامر بالشيء هل يدل على الشرطيه؟ يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه الجماعه، فمن ترك صلاه الجماعه اليس معرض للوعيد؟

وترككم الأحاديث الواضحة التي تدل على أن الأصل في الماء في مياه الطهارة وأنه لا يخرج منها إلا ما كان نجسا قد اتبعتم المتشابه وتركتم المعتقد وقد وعدتم المحذور إيش الثاني أو تركتم القاعدة الثانية. نعم. قال فإن قلتم لن طبعا وأصل القاعدة الأولى قول الله بلا علم أن أصل القول بأن هناك ماء مستعمل طاهر غير طهور هذا قول بلا علم لأنه بلا بينة. نعم. قال فإن قلتم لم يتبين لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه قلنا قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف وقول لا أدري وإلا الحقوق بمسائل المتشابهات. وأما الجزم بأن الشرع قد جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات. نعم إن ادعوا بأنه لم يتبين لنا أنه طهور نقول ما لم يتبين لكم اتركوه ولا تحرموه فما لم يتبين لكم اتركوه لأنه مسكوت عنه فقد وقعتم في اتباع والأمر المتشابهات وبينه أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس وقد جعل الله لكم مندوحة فكل ما لم يتبين لكم فيه الحكم هل يمكنك أن تجزم بتحريم على الناس؟ لا تجزم به. كيف تجزم أن الماء المستعمل لا يستعمل في الطهارة ولا يطهر غيره؟ هذا جزم. ومن أين جزمت؟ هل هو من الحلال البين؟ لا. من الحرام البين؟ لا. من الأمور المشتبهة وقد أمرك الشرع بترك متشابه بترك متشابه والإعمال المحكم فأنت قد وقعت في البحث عن المسكوت عنه وقد عفى الله عز وجل عنه وقعت في اتباع المتشابه وجزمتم بالأمور المشتبهة وقلتم عن الله عز وجل بلا علم فأعمل الشيخ رحمه الله القواعد الأربعة كلها فدل الآن خلاص الكلام أن القول باستعماء بأن هناك قسم ثالث للمياه وهو قسم طاهر في ذاته غير مطهر لغيره بين الطهور وبين المتنجس قول على الله بلا علم وخوض في المسكوت عنه والمعفو عنه ومن اتباع المتشابه وترك المحكم ومن أمور المشتبهة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها لأنكم جزمتم بأنه لا يطهر فمنعتم الناس مما بأمر ليس عندكم بينة ولا عندكم دليل واضح في تحريم على الناس في تحريم الاستعمال فأعمل الشيخ رحمه الله هذه القواعد الأربعة والشيخ هنا يذكر هذا القول مع أنه قول مشتهر من الحنابلة وهذا المثال وسمسات الأمثلة كله يدل على أن الشيخ رحمه الله لم يكن مقلدا وإنما كان رجلا معظما للدليل متبعا له لا يقلد الشيخ من أعظم الناس اتباعا للدليل فكيف يقال الشيخ حنبلي ملتزم لما هذا الذي يقول هذا لا يقرأ ولا يعرف الشيخ ما أتى إلا بأمثل مذهب الحنابلة مشتهر في وقته يبين بأن الدليل أحب إليه وأن الإنسان مأمور باتباع الدليل ولو انتسب إلى مذهب معين ودرسه وعرف قواعده وأصوله لكن يجب على الإنسان إذا تبين له الدليل أن يتبعه. نعم نقف عند هذا ونقف إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. في سؤال؟ نعم. ليس هناك مكره، احنا قلنا هذه المسائل مسائل فيها احد المكره، لكن قد يقال انه مسكوت عنه. فهذه مسألة موضوع مسألة ذكر فيها أدلة، قد يفهم منها التعارض، الناس ذكر ولا يتوضا. وقال ايش؟ رجل مسألة ذكر الوضوء قال عليه وضوء. ليس هناك أمر يمكن يجزم به الإنسان. لكن قد يرجع الإنسان بحسب ما تبين له من أدلة. لكن هنا كلام الشيخ في أمر ايش؟ في تحريم شيء على الناس لم يحرم الله لكن من تمسك بدليل يدل عليه يعني من أمر بالوضوء الناس ذكر عندي يقول عندي نص أنا من نص ذكر يقول والله ليس كمسألتنا فالمسألة أخرى وليس من الظن بل هذا ظن من ترجح له هذا ذهب إليه ومن ترجح له هذا ذهب إليه وقد يعمل قاعدة إنما سكت عنه أو عفوا لكن هذا ليس مسكوتا عنه هذا ليس مسكوتا عنه قد جاء فيه النص أما الماء المستعمل ليس فيه دليل أصل ما في حديث فيه ماء مستعمل ولا فيه كلام لا من أدلة ولا غيرها وإنما يفهم بعض الحديث معاني ليس لها تعرض في نصوص الحديث نعم الله لم يوصل بالسكوت يقينا سيذكر التفصيل عليه إن شاء الله ما يوصل يسكت يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء لأن الكلام صفة فعلية إذا كان صفة فعلية هي فعل الله متى شاء متى شاء تكلم متى شاء سكت فأهل السنة مجمعون على إثبات السكوت لله تبارك وتعالى يتكلم ويسكت لا تجزم، لا تجزم، لا تجزم إلا بما فيه نص. أما بما ترجعه أنا أجزم بهذا لا ما يصح. يخرج يقول الراجع عندي والذي يظهر لي كذا. أما يجزم أنه لا زكاة فيها قطعا أو فيها زكاة قطعا قطعا هكذا لو كانت قطعا ما اختلف فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.